مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز اللغة والأدب. اليوم معنا حرف الغين. طبعا مستمعي الأعزاء، بداية اسمحوا لي أن أرحب بالباحث والأديب الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج، أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم وعفاكم الله. اليوم حرفنا حرف الغين. حرف الغين، ماذا يمكن أن نتحدث عن أهمية هذا الحرف وطاقته وقوته، وهل هو من الأحرف القوية أو هو حرف ضعيف؟ هو حرف متوسط. القوة خير الأمور أوسطها. خير الأمور أوسطها، وهو بالمناسبة في تعدادنا هو الحرف الأخير، لأننا بدأنا على أبجد هوس حطي كلمة. نعم. أيوة، وهو حرف مجهور، والحروف المجهورة الباء والجيم والدال والذال والراء والزاي والضاد والظاء والعين والغين واللام والميم والنون، ويعتبره بعض اللغويين من الحروف الرخوة غير الانفجارية. والحروف الرخوة هي التي لا ينحبس فيها النفس، ويعتبر أيضا أو تعتبر الكلمات التي تبدأ بهذا الحرف أو تحوي هذا الحرف أنها تحمل معاني الاختفاء. نعم. أو عدم الظهور أو حجب الرؤية أو غياب الإحساس أو البعد، أي أنه يحوي على شيء يسمى الخواء بمعنى أو بآخر. فإذا نظرنا إلى بعض الكلمات، غاب الغياب، غاب الإنسان أي لا نستطيع أن نراه، نقول غشي عليه أو أغمي عليه ودخل في غيبوبة أي فقد حواسه، ونقول الغشاء والغلاف والغطاء، وهي جميعها أغطية تغطي شيء ما. نقول غاص وغطس في الماء أي دخل إلى الماء فلا نستطيع أن نراه. نقول غفل، نعم، وأخذ غفوة أو غفى. نقول غمد السيف في غمده أي لم يعد ظاهرا. نقول غمر الماء الأرض وغطاها، جميعها تخفي. ونقول أمر غامض أي لم يعد ظاهر الوضوح. ونقول أغمض العين، نعم، أو غمضها أي حجب الرؤية. ونقول ماء غميق أي لا يرى في البئر. ونقول غيمة، والغيمة تغطي السماء. نعم. ونقول غبار، والغبار يحجز الرؤية. ونقول غار، والغار هو الكهف أي مجهول ما في داخله. نعم. ونقول غي، والغي بفتح الغين البعد عن الصواب. ونقول أيضا الغرور. ونقول غروب وغسق. ونقول غرس النبتة وغرزها أي وضع جذورها بحيث لا ترى. إذن جميع هذه الأمثلة كما قلنا تحمل معنى الاختفاء أو عدم الظهور أو حجب الرؤية أو غياب الإحساس بشيء أو البعد. إذن دائما الأسماء التي تبدأ بالغين تدل على الحجب، الأشياء المخفية أو ما يخفي عن ناظرينا أشياء أخرى. نعم. هذا بالنسبة وبشكل مختصر عن حرف الغين. واتمنى قلبي بنجوم الليل. مستمعي الأعزاء، مكملين معكم بحلقتنا من برنامج درج الفن والأدب مع الباحث والأديب الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي، اليوم حرفنا مثل ما حكينا بالبداية حرف الغين، ودائما الأسماء والكلمات تدل على المخفي اللي تبدأ بحرف الغين. شخصية الحرف اليوم شو اخترت لنا من شخصيات؟ شخصية الحرف لهذا اليوم ظاهرها هو خفاؤها. اسمه غياث الدين أبو الفتوح عمر إبراهيم الخيام. نحن الخيام. نعرف عمر الخيام. نعم. إذن غياث أخفى عمر الخيام. هو عالم وفيلسوف. نحن نعرف أنه شاعر فقط. صحيح. برباعيات الخيام. رباعيات الخيام معروفة ومشهورة الغنية. إذن هو فارسي. نعم. وعالم وفيلسوف. وكان من أفضل أو من أعظم علماء الرياضيات، واشتهر بالجبر، واشتغل في تحديد التقويم السنوي، وتقويمه السنوي حتى الآن يعمل به في بلاد فارس أو أي في إيران. نعم. وهو أول من اخترع طريقة حساب المثلثات ومعادلات جبرية من الدرجة الثالثة بواسطة قطع المخروط. هو أول من استخدم كلمة شيء، وشيء عندما كتبها في الرياضيات كتبها XAY. نعم. ومن هنا هذه الكلمة أخذت معنى أي شيء في المعادلة الرياضية، نعرف X وY. نعم. إذن X وY أخذت من عمر الخيام. الخيام نقول نحن سين وعين. صحيح. في المعادلات الجبرية. هو مشهور بالشعر المقطع على شكل رباعيات، والرباعيات هي مقاطع من الشعر، ثلاثة منها مطلقة والرابع مقيد، أو ثلاثة أربعة أبيات عفواً، السطر الثالث الأسطر الثلاثة مطلقة والرابع مقيد كما قلنا. من هذه الرباعيات ما يدل على طبيعة عمر الخيام الذي اتهم بالزندقة أو بالمجون أو بالإلحاد. نعم. إلى آخره. ولكن نحن نعرف أن التاريخ لا يرحم كاتبه أعداءه، لذلك لنكون حياديين في هذا الموقف. يقول: أفنيت عمري في اكتناه القضاء وكشف ما يحجبه في الخفاء، فلم أجد أسراره وانقضى عمري وأحسست دبيب الفناء. ويقول في الرباعيات أيضا: لبست ثوب العمر لم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف أمضي الثوب عني ولم أدرك لماذا جئت أين المقر، لم يبرح الداء فؤادي العليل، ولم أنا القصد وحان الرحيل، وفات عمري وأنا جاهل كتاب هذا العمر حسم الفصول. وتقرأ: كتاب هذا العمر حسم الفصول. نعم. ويعجب لهذا الفناء السريع لشبابه وللحياة النضرة، فيقول: تناثرت أيام هذا العمر تناثر الأوراق تحت الشجر، فانعم من الدنيا بلذاتها من قبل أن تسقيك كف القدر، أطفئ لظى القلب ببرد الشراب، فإنما الأيام مثل السحاب. وفي موضع آخر يقول: يا عالم الأسرار علم اليقين. هنا يبدو التدين. نعم. يا عالم الأسرار علم اليقين، يا كاشف الضر عن البائسين، يا قابل الأعذار فئنا إلى ظلك فاقبل توبة التائبين. نعم. كما يقول في الإصلاح الاجتماعي وتقويم النفس البشرية: صاحب من الناس كبار العقول، واترك الجهال أهل الفضول، واشرب نقيع السم من عاقلي، واسكب على الأرض داء الجهول. حلو. من الرباعيات أيضا: إن لم أكن أخلصت في طاعتك فإني أطمع في رحمتك، وإنما يشفع لأنني قد عشت لا أشرك في وحدتك. حلو، جميل. هذا عمر الخيام، وكما قلنا هو غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام. حلو. حبست العمر معاك، ولا حد شي يعرف اني الف الدنيا وراك، ولا حد شي يعرف اني حبست. نتابع مع حضرتك استاذ علي في هذه الحلقة الخاصة من برنامج كنوز اللغة والأدب. خلينا نذكر استاذ علي احنا مدى اكثر من 30 حلقة يعني مررنا على كل تقريبا الحروف اللغة العربية، منها القوي ومنها الضعيف ومنها المتوسط ومنها من الضعيف جدا. فخلينا نذكر بالحروف، من هو القوي ومن هو الضعيف ومن هو قسم علماء اللغة المهتمين بالصوتيات في اللغة العربية الحروف العربية إلى قوية وأقوى من القوية، وضعيفة وأضعف من الضعيفة، وحروف متوسطة. حلو. الأقوى من القوية يتربى عليها حرف الطاء. الطاء. الحروف القوية: الباء والجيم والدال والراء والصاد والضاد والظاء والقاف. هودا حروف قوية. وهي حروف قوية، وهذه الحروف حسب اطلاعي على بعض اللغات الشرقية التي تنتمي إلى العائلة العربية اللغوية، أو الأبجدية العربية، كاللغات الفارسية والتركية والأفغانية والشرقية عموما باستثناء الصين واليابان. الحروف القوية هذه إن أتت في أي كلمة في هذه اللغات فمصدرها عربي أو عربية دائما. حلو. من هنا تحدثنا في الحلقات الأولى عن تعلم اللغات. في تعلم اللغات أنا أتعلم اللغة الثانية خلال 9 أشهر. أي لغة ثانية أتعلمها في 9 أشهر؟ أي إنسان. نعم. اللغة الثالثة الأجنبية أو الثانية الأجنبية، وهي الثالثة بالنسبة لي إذا اعتبرنا اللغة الأم هي الأولى، يمكن تعلمها إذا كانت من نفس عائلة اللغة الثانية أو الأولى خلال أقل من 9 أشهر. نعم. قولي 6 أشهر. نعم. اللغة الرابعة في 3 أشهر أو أقل. حلو. حسب إتقاني للغة. يعني بتقل الصعوبة يمكن؟ بتقل الصعوبة. تقل جدا. بتقل. لماذا؟ الصعوبة. كما قلنا بسرعة في يمكن نقاط مشتركة أو أحرف مشتركة. هناك أولا كلمات مشتركة. نعم. جذورها واحدة. نعم. إذا كان الجذر واحدا أستطيع أن أخذ المشتقات الأخرى. نعم. إذا كان بعض الحروف القوية داخلا في هذه الكلمات كما قلنا، إما أن تكون عربية قح عربية 100%. نعم. المصدر الأساسي أو متأثرة باللغة العربية. نعم. من هنا أستطيع أن أدخل إلى باقي الكلمات، يعني إذا سمعنا الفارسية أو لنقول إذا قرأناها، إذا قرأت اللغة نحن كعرب نتقن العربية، إذا قرأنا اللغة الفارسية مكتوبة بالأحرف العربية تستطيعين أن تجدي في كل صفحة لا يقل عن 20 أو 30 كلمة تعرفينها 100%. 20 أو 30 كلمة قد يشكلون 10 إلى 20% من كلمات هذه الصفحة. إذن إذا عرفت بعض القواعد يمكن أن أعرف جملة معينة، وبالتالي أستطيع أن أفهم نسبة معينة. إذا درست هذه اللغة لخمسة أشهر أو أقل يمكن أن أعرف هذه اللغة. طبعا ما هي نقاط الخلاف بين اللغات؟ القواعد، بالإضافة إلى معرفة اللغات الأحرف الأصلية في اللغة الجديدة. حلو. أو الكلمات الأصلية. نعم. هذا بالنسبة للحروف القوية والأقوى من القوية. نعم. الحروف الضعيفة هي التاء والخاء والذال والزاي والسين والشين والعين والكاف والواو. نعم، هذه حروف ضعيفة. نعم. الأضعف من الضعيفة الثاء والحاء والفاء والهاء. هذه أضعف من الضعيفة. نعم. أما المتوسطة الهمزة والغين واللام والميم والنون. نعم. طبعا نجد العين أيضا والخاء والذال إلى درجة ما إذا وجدناها في أبجديات عربي غير عربية من الأسرة العربية أيضا تدخل في صلب هذه الكلمات. من هنا يعني إلى محبي تعلم اللغات، تعلم اللغة الثانية بجد، تستطيع أو يمكنك أن تتعلم لغات الباقي. على سبيل المثال اللغات السلافية، الأسرة السلافية فيها أكثر من 10 أو 15 لغة. اللغة الروسية مثالا، من يتقن اللغة الروسية يستطيع أن يفهم حتى 60% من البولونية. حل. الهنغارية. حل. التشيكية، السلافية والبلغارية والجبل الأسود ومونتينيغرو. يعني في كثير من النقاط مشتركة أو الجزور، كلمات هناك الجزور. أكثر من 60% من الكلمات مشتركة. حلو. بمزيد من الاهتمام يستطيع أن يتعلم هذه اللغات. جميل. خلينا نسمع شعر أستاذ علي، قلت بأنه لديك قصيدة. لدي قصيدة هي طويلة جدا، اختصرتها إلى بعض بضعة أبيات فقط. تفضل. وهي رثاء. نعم. لشاب في 13 من عمره فقط. هذا الشاب جاء ليجد والده وقد توفي رغم المرض، فرثاه رثاء أنا أنظر إليه نظرة احترام كبير. هو الشاعر علي محمد مصطفى. الشاعر علي محمد مصطفى يرثي والده وهو في 13 من عمره. نعم. بطاقة شخصية لهذا الشاعر. هو من تلة الخضر. نعم. عاش في صافيتة. طرطوس يعني. أكيد. وأبناؤه من خيرة الشباب والصبايا، منهم الأطباء والمهندسون. حق. والصيادلة. قال حنانا أبي فالحزن أقلق مضجعي وفي باحة الأتراح أصبح مرتعي وزفرة نفسي كالبخار تصعدت رثاء ففاض الشعر فيه كأدمعي تلعثم ذهني في رثائك فحولت عصارة أنفاسي لشعر ممتعي. ويقول أبي قم ترفق في شباب تمرغت بأزهاره ريح الفراق المروع. أبي من فم التحنان جدلي بلفظة رجائي تكن في ذي الحياة ومطمعي. ألا لفظة تطفي لهيب حشاشتي وتطرب قلبي بعد طول التوجع. أناديك والآلام تفري جوانحي وذا شبح البلواء يلهو بأربعي وهكبدي تحب الشجون بسفحه وترقص آهات الأسى فوق أضلعي. حلو. شعر عظيم وشاعر عظيم رحمه الله تعالى. أيضا يشوفوني ويحنون على حالي والنور، يشوفوني ويحنون على حالي والنور، أوين اشكتر أتحمل مصايب، الله أكبر ليش يا ناس تديروا للصبر كاس بعد كاس، أصيح الله أكبر ليش يا ناس يا ناس تديروا للصبر كاس بعد كاس، ربي شلون حيرة وجهي وين ديرة، ربي شلون حيرة وجهي وين ديرة، مثل ذيك الليالي ما حلالي، أوين إيش كثر أتحمل مصايب، مثل ذيك الليالي. أستاذ علي، ماذا لديك أيضا؟ يعني هل من أشعار، من قطوف لغوية، من طرائف لغويين، ماذا لديك؟ نحكي عن الطرائف ونعود إلى الشعر. بعدين نرجع للشعر. يلا. زار بعضهم نحويا مريضا فقال له ما الذي تشكوه؟ قال حمى جاسية نارها حامية منها الأعضاء واهية والعظام بالية، فقال له لا شفاك الله بالعافية ويا ليتها كانت القاضية. حلو. جاء بأعرابي إلى أحد الولاة لمحاكمته على جريمة اتهم بارتكابها، فلما دخل على الوالي في مجلسه أخرج كتابا ضمنه قصته وقدمه له وهو يقول ها أمو قرأوا كتابي. فقال الوالي إنما هذا الكلام يقال يوم القيامة. نعم. وليس الآن. فقال هذا والله شر من يوم القيامة، ففي يوم القيامة يؤتى بحسناتي وسيئاتي، أما أنتم معاشر القضاة والحكام تأتون بسيئاتي وتتركون حسناتي. طبعا في البداوة هناك دائما بساطة وطيبة وجرأة، وجرأة كبيرة نلحظها في القصص العربية القديمة. طبعا قيل لأعرابي ما يمنعك أن تغزو؟ فقال والله إني لأبغض الموت على فراشي، فكيف أمضي إليه راكضا؟ حضر أعرابي سفرة لهشام بن عبد الملك، أي سفرة الملك. فبينما هو يأكل تعلقت شعرة في لقمة الأعرابي، لاحظها هشام. وهنا نلاحظ في موائد الملوك يؤتى بأي كان من الناس أعرابي من الشارع أو من البادية جاء إلى المدينة، فحضر سفرة الملك، لاحظ هشام الشعرة فقال عندك شعرة في لقمتك يا أعرابي. هنا غضب الأعرابي وقال إنك لتلاحظني ملاحظة من يرى الشعرة في لقمتي، والله لا أكلت عندك أبدا. وخرج وهو يقول ولا الموت خير من زيارة باخل يلاحظ أطراف الأكيل على عمدي. طبعا الأعرابي فهمها خطأ. هنا الخليفة أو الملك يقول له انتبه إلى هذه الشعرة، فذاك ظنها بخلا من الملك الذي وضع سفرة لجميع الناس. جاء في العقد الفريد هذه القصة اللطيفة لابن عبد ربه، قال التقطت الأرنب ثمرة فاختلسها الثعلب فأكلها، فانطلقا يتخاصمان إلى الضب، فقالت الأرنب يا أبا حسل لإيه الضب اسمه أبا حسل هنا نأخذ في اللغة أيضا. قال سميعا دعوتي. قالت أتيناك نختصم. قال عادلا حكمتما. قالت فاخرج إلينا. قال في بيته يؤتى الحكم. قالت إني وجدت ثمرة. قال حلوة فكليها. قالت اختلسها مني الثعلب. قال لنفسه بغى الخير. قالت فلطمته. قال بحقك أخذت. قالت فلطمني. قال حر انتصر. قالت فقد بيننا. قال قضيت. كل واحدة بواحدة. صحيح. هناك عن ابن قتيبة وهو من حمقى قريش. من حمقى قريش شخص اسمه معاوية بن مروان وهو أخو عبد الملك بن مروان. والراوي ابن قتيبة قال بينما هو واقف ينتظر عبد الملك أخاه سمع صوت رحى تدور فاتجه نحو الصوت حتى دخل طاحونة عند صاحبها حمار وفي عنق الحمار جلجل والجلجل هو الجرس. التفت إليه وقال هذا الأحمق قال لصاحب الطاحون لما جعلت في عنق الحمار جلجلا؟ قال ربما أدركتني سأمة أو نعسة أي نعاس ونوم فإذا لم أسمع صوت الجلجل علمت أنه وقف فصحت بالحمار ولكل حيلة مقابلها. قال معاوية أرأيت إن قام الحمار وحرك رأسه فمن معلمك أنه واقف لا يتحرك؟ قال صاحب الطاحونة إنما الذكي أنا ومن لحماري بمثل حماري الأمير. حلو. يعني فعلا طرائف اللغويين هي طرائف جميلة. شعر ماذا فيها؟ قصص جميلة. ماذا عن التاريخ؟ نسمع شعر. عن الشعر لعبد الكريم الكرمي أبو سلمة. وهو شاعر فلسطيني ثوري عاش في سوريا طويلا ودائما محفور بذاكرتنا أيام الدراسة. الطفولة. صحيح. صحيح. هو تلقى تعليمه في طول كرم لنحكي نبذة عنه. نزح إلى سوريا عام 48 عام النكبة. عمل في الإذاعة السورية وفي وزارة العدل. لقب زيتونة فلسطين. نال جائزة اللوتس للشعر عام 78 وتوفي عام 80. في قصيدة الخالدان قال دمي روى فلتصمت الألسن أروع شعر القلب لا يعلن ما أبلغ الصمت إذا ما روى مأساة شعبي قلبي المثخن دمي روى فلتصمت الألسن أروع شعر القلب لا يعلن ما أبلغ الصمت إذا ما روى مأساة شعبي قلبي المثخن يعبق شعري بشذا موطني لولاه لا يزكو ولا يحسن شعري جسر يلتقي فوقه أهلي بما يحلو وما يشجن وكل شعر لم يصفه الهوى وتربة السمراء مستهجن يا وطني حتى ما لا نلتقي وأنت في قلوبنا تسكن يقصد فلسطين. نعم. باعوك بخسا ليتهم أدركوا أنك من عالمهم أثمن وذرة منك تساوي الدنا بل أنت من كل الدنا أوزن الغار لا يزرع في أرضنا وإنما في أرضنا يقطن كرومها نحن وزيتونها نحن رباها الخضر والأعين يا وطني لا تأسوا إنا على عهدك مهما طالت الأزمن تفنى الزعامات وأشبهها والخالدان الشعب والموطن. حلو. فاصل ونرجع ونكمل. We'll be right back. أستاذ علي للجزء الأخير من حلقة من برنامج كنوز اللغة والأدب، ماذا لديك يعني شعر قطوف لغوية؟ لنقرأ بعض القطوف اللغوية في الكرم والجود. طب. هناك ترتيب، نقول الغيداق الكريم أي الجواد الواسع الخلق وهو الكثير العطاء، ونقول السميدع والجحجاح، ونقول الأريحي وهو الذي يرتاح للندى، ونقول الخضرم الكثير العطية، ونقول اللهموم الواسع الصدر، ونقول الآفق الذي بلغ النهاية في الكرم الأفق يعني. في الكبر وأوصاف الكبر نقول رجل معجب، معجب بنفسه، ثم تائه أي أكثر إعجابا وغرورا وكبرا، ثم مزهو ومنخو من الزهو والنخوة، ثم باذخ من البذخ، ثم أصيد إذا كان لا يلتفت يمنة ويسرى من كبره، ثم متغطرف إذا تشبه بالغطارفة كبرا، ثم متغطرس إذا زاد على ذلك. ونقول في الولادة، نقول ولدت المرأة، أما الشاة فقول نتجت الشاة، أما الأتان نقول وضعت الأتان. لذلك من الخطأ أن نقول وضعت المرأة طفلا، لأن الوضع هو للأتان، والأتان هي إنثى الحمار طبعا. في ترتيب الحياة، حياة الإنسان، ما دام في الرحم فهو جنين، فإذا ولد فهو وليد، وما دام لم يستتم 7 أيام فهو صديع، صديع الأسبوع الأول من عمره، ثم ما دام يرضع فهو رضيع، ثم إذا قطع عنه اللبن فهو فطين، ثم إذا غلظ وذهبت عنه ترارة الرضاع فهو جحوش. حلوة هي، لطيفة أو طريفة، لأننا في العصر الحديث بعيدين عن الألفاظ القديمة. ثم إذا هو دب ونما فهو دارج، فإذا بلغ طوله 5 أشبار فهو خماسي، طوله 5 أشبار، فإذا سقطت رواضعه فهو مثغور أي أسنانه اللبنية، إذا سقطت فهو مثغور أي هناك ثغور في فمه، أفجق يعني. فإذا نبتت أسنانه، أفجق عمي ولا أفصحى؟ من فجق، الفجق إذا كانت فجق من فجوة ولها نفس المصدر الفاء والجيم فهي فصيحة. فإذا نبتت أسنانه بعد سقوطها فهو مثغر أو متغر، فإذا كاد يجاوز 10 سنين أو جاوزها فهو مترعرع وناشئ، فإذا كاد يبلغ الحلم وبلغه فهو يافع أو مراهق، فإذا احتلم فهو حزور أو حزور. ويذكر أن على هذه الحالة يقال أنه غلام. فإذا اخضر شاربه قال بقل وجهه، فإذا صار فتى فهو فتى وشارخ، فإذا اجتمعت لحيته وبلغ غاية شبابه فهو مجتمع، ثم يبقى ما بين 30 و40 شاب، وهذه صفة. بعد 40 يصبح كهل حتى 60، بعد 60 شيخ. وهناك فرق. أيمت بصير عجوز؟ العجوز للمرأة. أما الشيخ هي صفة للرجل. إذن يجب ألا نقول أنه عجوز، بل إنها عجوز. وهذا طريف. في البخل نقول رجل بخيل، فإذا مسك نقول مسك، أي أمسك ماله أكثر. ثم لحز إذا كان ضيق النفس شديد البخل. ثم شحيح إذا كان مع شدة بخله حريصا. ثم فاحش إذا كان متشددا في بخله. هنا نقول فاحش الثراء، نظنها صحيح. كلمة فاحش الثراء أي أنه له ثروة عظيمة جدا، لكن هنا يجتمع الثراء مع الفحش، أي الفاحش وهي صفة للبخل. نعم. تنفيذا لمقولة ما جمع مال قط إلا من شح أو حرام. صحيح. ثم حلز وهو نهاية البخل. جميل جدا. يعني ما بعرف في عندك شيء إضافي. نختم ب أبيات من الشعر. أبيات طبعا. من الشعر ل أبي نواس. تفضل. أبو نواس قال: إني عشقت وهل في العشق من باسي، ما مر مثل الهوى شيء على راسي، ما لي وللناس كم يلحونني سفها، ديني لنفسي ودين الناس للناس. وقد قرأت كتابا من صحائفكم لا يرحم الله إلا راحم الناس. حلو كتير، جميل جدا. أنا بتشكرك جدا الباحث والأديب الأستاذ علي ناصر، شكرا لك، كنت ضيف كريم وعزيز على أثير إذاعة أمواج FM من طرطوس وفي برنامج كنوز اللغة والأدب. أنا بتشكرك جدا، شكرا لك. أنا أقدم جزيل الشكر لحضرتك الكريمة السيدة المحترمة صباح إبراهيم، التي قبلتني ضيفا وأتحت لي نشر هذه الطرائف الأدبية العميقة التي تعطينا جميعا مذاقا رائقا ورائعا من اللغة العربية. قرأنا قصائد جميلة لشعراء كثر، عرفنا بأعلام مخفية بعض الشيء، معاصرة وغير معاصرة، تعرفنا على حروف اللغة العربية وقوتها وطاقتها، على الصوت، صوت اللغة العربية من أين خرج ولماذا خرج وكيف خرج وما هي مصادر قوته وضعفه. واللغة العربية بالنسبة لي لغة مقدسة وبحر واسع بما تحوي من عظمة وملكوت عظيم جدا. أنا بتشكرك جدا الباحث والأديب الأستاذ علي ناصر، ألقاك في برامج أخرى إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك، وكل عام وأنتم بخير، ودير الزور محررة كاملة، وباقي التراب الوطني محرر إلى آخر حب التراب بفضل الجيش العربي السوري بإذن الله. شكرا لك. شكرا لك. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. خليني أقول الحال تتماين لها السمعين وترفرف لها الأغصان، النرجس مع الياسمين وتجابر بها الركبان طويل البوابس. شوي شوي شوي شوي شوي، غني غني وخد عيناي.